هذا يسأل إذا عن حديث إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا نزلنا، هذا الحديث ليس بصحيح، ويقول هل يصح المعنى شيء؟ ما في شك، أمور النصوص تدل على هذا الشيء، بس أصعب أن يقتصر في عمله وأن يعطي عملا متكاملا.